هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل الجنيب إمام الصوفية في عصره عن الحرية والعبودية فقال: إذا كنت لله وحده عبدا كنت مما دونه حرا. علم. عبد الحليم محمود. دكتور عبد الحليم محمود عالم جليل من علماء الأزهر الشريف وشيخ من أبرز شيوخه في القرن العشرين. ولد في عام 1910 بقرية دار السلام شرقية، حصل على شهادة العالمية من الأزهر عام 1932، ثم سافر إلى فرنسا حيث درس علم النفس والاجتماع وتاريخ الأديان بجامعة السوربون، ومنها حصل على الدكتوراه في موضوع التصوف الإسلامي. عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وأستاذا بكلية أصول الدين فعميدا لها، عين أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فوكيلا للأزهر، ثم وزيرا للأوقاف، وفي عام 1973 عين شيخا للأزهر. للدكتور عبد الحليم محمود مؤلفات تبلغ 70، منها الفيلسوف المسلم، أوروبا والإسلام، أسرار العبادات في الإسلام، والتصوف الإسلامي. له أيضا سلسلة من التراجم أرخ فيها لعدد من الشخصيات الإسلامية الصوفية، كما قام بتحقيق ونشر بعض كتب التراث الإسلامي. انتقل فضيلة الإمام الأكبر دكتور عبد الحليم محمود إلى رضوان ربه في 17 من أكتوبر من عام 1978، عن حوالي 68 عاما. مثل. من أمثالنا الشعبية: ياكل خيره ويعبد غيره. هذا المثل يضرب على سبيل الاستنكار لمن يجحد فضل الله عليه فلا يشكره، وإنما يتوجه بالشكر والعرفان، ويقدم واجب الطاعة والولاء لمخلوق مثله، يتصور أن رزقه بيده، ناسيا أن الأرزاق كلها والخير كله بيد الله وحده، وأنه لا يكون من المنطق ولا من الإيمان في شيء أن يأكل خيره ويعبد غيره. علم. الرمان. الرمان فاكهة معروفة منذ القدم بفوائدها في حالتي الصحة والمرض، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في 3 مواضع. ترجع القيمة الغذائية للرمان إلى أنه يحتوي على البروتينيات والدهون والأملاح المعدنية وبعض الأحماض العضوية والفيتامينات، خاصة فيتامين ب وجيم. دراسات علمية حديثة أثبتت أنه يعالج 11 مرضا، وأن ثماره تقوي القلب والمعدة وتدر البول وتطهر الدم وتذيب حصوات الكلى وتلطف الحرارة المرتفعة بالجسم وتقلل آلام النقر الصعب. قشر الرمان يفيد في طرد الديدان الشريطية، كما يدخل في صناعة الأدوية لعلاج الجهاز الهضمي وقرحة المعدة. دراسة أمريكية حديثة أثبتت أيضا أن لعصير الرمان مفعولا قويا مضادا لتصلب الشرايين. طرفة.